اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم احفظ على هذه البلاد دينها ودنياها وإيمانها وأمنها. اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده للبر والتقوى، وخذ بنواصيهما لما تحب وترضى، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهما بطانة السوء. اللهم قوي عزائم العلماء وهمم الأتقياء في القيام بأمانة البلاغ وحراسة الشريعة، وألف بين قلوبهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم. اللهم أحينا حياة سعيدة وتوفنا وفاة حميدة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.